أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول عبد الله العامر من الزلفي أخونا. رسالته مطولة كما يرى الشيخ صالح من صفحتين، وملخصها العلم بالخسوف والكسوف، هل يؤثر ذلك على تأدية الصلاة؟ ويسأل ويقول هل إدراك الفلكيين للكسوف والخسوف ينافي تعاليم الإسلام، وهل يعد من التنجيم أو من علم الغيب كما يزعم كثيرا من العوام؟ ويسأل ويقول إذا كان الناس بدأوا يعلمون وقت الكسوف أو الخسوف ووقت الانتهاء أيضا، فكيف نوفق بين هذا وبين الأمر بالصلاة حتى ينجلي الخسوف أو الكسوف عن الشمس أو عن القمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة لعباد الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو كما جاء في معنى الحديث. وكان العرب في الجاهلية يرون أن الشمس والقمر إنما يكسفان لموت عظيم من البشر أو حياته، وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث الناس أن الشمس كسفت لموته، فصلى النبي بهم صلاة الكسوف، ثم لما انتهى من صلاته خطبهم وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما رآه في صلاته، وبين لهم أن الشمس لا تنكسف لموت أحد، وإنما هي آية من آيات الله. ولم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن خسوفها من علم الغيب، والله لما ذكر علم الغيب لم يعد خسوف الشمس والقمر منه، ولم يعده رسوله صلى الله عليه وسلم من علم الغيب. وقد بحث علماء الإسلام قديما هذا الأمر، وذكروا أسباب الكسوف من قبل أكثر من 700 سنة وأكثر من ذلك، ومن علماء الإسلام في وسط العصور الإسلامية شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ذكروا الكسوف، وأنه يمكن أن يقع نتيجة الحساب، أن يعلم نتيجة الحساب، وأن ذلك إنما يعرف بالحساب، وقد يخطئ الحاسد فيتأخر الكسوف أو يتقدم، وإذا وجد فليس هذا من علم الغيب، وليس هذا من علم النجوم المحرم، بل هو حساب أصاب صاحبه صدق فيما ذكر. ولا يتعارض هذا مع الأمر بالصلاة، فإذا علمنا أن هذا الكوكب العظيم الذي يضيء هذه الدنيا ويترتب عليه مصالح للعباد في أرزاقهم وأوقاتهم وحياتهم وصحتهم، يعتريه ما يعتريه من النقص وزوال ذلك الأثر، وجب أن نبادر إذا رأينا هذا التغير إلى من بيده تغيير الكون، فنفزع إليه بالعبادة والتضرع وإظهار الإقبال عليه في مثل هذه الظلمة أو انطماس هذا الضوء. وقد علمنا ذلك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه إذا علم أن الكسوف سوف يقع في يوم كذا في ساعة كذا في دقيقة كذا ويزول في كذا وكذا لا نحتاج للصلاة ما دمنا نعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر، وقد قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فهو في حال الأوامر في منتهى الرحمة، وفي حال المنهيات التي لا حرج على الإنسان في تركها لم يجعل لنا استطاعة، إذا نهاكم عن فعل الشيء فكل يستطيع أن يترك، لأن الترك كل يستطيعه. وفي حال الضرورة الله أحل لنا ما اضطررنا إليه رحمة منه. فما يتعلق بالكسوف لا يتعلق بعلم الغيب ولا بعلم النجوم المحرم، وقصد بالمحرم ما يدعى من تأثير الأفلاك في الأرزاق والآجال والحظوظ والمصائب والنكبات. أما ما يعرف من المنازل، ما يعرف به من المنازل تغير الأوقات، تغير الأوقات وقت نزول المطر وقت زراعة الحبوب وغرس الأشجار، فليس هذا من علم النجوم المحرم، وإنما هو من علم المواقيت ومعرفة أوقات المصالح. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، إذا عرف المسلمون السبب هل يقفون عنده أم يتجهون إلى المسبب الذي جعل الخسوف وجعل الكسوف؟ هذا كما قلت، لأنهم إذا حصل هذا التغير فزعوا إلى الله، لا لجهلهم بوقت حلول ذلك، ولكن للالتجاء إلى من بيده تغيير هذا الكون، أن يغير حالهم السيئة بحال حسنة، وأن لا يغير نعمهم بالنقم، وأن لا يقلب أمانهم إلى الفزع والخوف والقلق. يلتجئون إليه لأنه هو خالق الخلق ومسبب الأسباب، وهو الذي بيده تغيير كل شيء، لا رد لأمره ولا مانع لقضائه. والله جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول ميم ألف نون من رفحة، أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بين أسئلتها هذا السؤال، تقول قرأت في حديث هذا نصه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه منه، رواه الإمام أحمد. فأسأل هل يقصد بصاحب القرآن هو الذي يحفظ القرآن غيبا، أم هو ذلك الشخص الذي يتعهد القرآن ولو لم يكن يحفظ منه إلا الشيء اليسير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب القرآن، والذي يظهر لي أن المقصود بالدرجة الأولى من يحفظ، لأنه هو الذي سوف يتلو ويصعد الدرجات. ولا شك أن من دخل الجنة ولو كان في أدنى منازلها وليس فيها منزلة دانية فقد أفلح ونجح وفاز، وإنما يحصل للناس تفاوت في المنازل والدرجات بقدر ما كانوا عليه في الدنيا. ولا شك أن من يحفظ القرآن ولا يعمل به ليس من أهل أولئك المنزلة، ليس من أهل تلك المنزلة. المقصود بمن يحفظ القرآن ويؤدي ما أمر به القرآن وينتهي عما نهى عنه القرآن، يعني يقيم حدوده وحروفه، لأن إقامة الحروف دون إقامة للحدود لا تنفع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوم يحقر القارئ قراءته عند قراءتهم وصلاته عند صلاتهم، قال عنهم أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فالمقصود بقارئ القرآن الذي يعمل بالقرآن، الذي إمامه القرآن، الذي إذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ارتجف خوفا من الله، وإذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بادر إلى الإنفاق، وإذا قال لهم وللمؤمنين يغضوا من أبصارهم بادر إلى الغض من البصر، وإذا سمعت المرأة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، علمت أنها إذا كانت مأمورة بأن لا تسمع الناس صوت الحلي الخفي أنها مأمورة من باب أولى أن تستر ما يخلب الأنظار ويسترعي الانتباه ويجلب النظرات الشرسة إليها، إلى غير ذلك. فهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة لأحدهم اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله أن نكون أجمعين من أهل هذه المنازل، والله أعلم. أختنا تقول أيضا: كنت فيما مضى أستمع إلى الأغاني وأكثر من الأشرطة وأسهر عند الفيديو وأشاهد المسلسلات والبرامج والأفلام واقتني الصور، ولكن بعد أن علمت بتأثير ذلك وعلمت بسوء عاقبته من خلال قراءتي للكتب الدينية واستماعي للأشرطة الدينية أيضا امتنعت عنها، وأحمد الله كثيرا على ذلك، وابتعدت عن الأغاني والتلفزيون تماما، ومزقت جميع الصور، وأصبحت أكثر من تلاوة القرآن وقراءة الأحاديث الشريفة وقراءة الأذكار والأوردة، وأستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وبرنامج نور على الدرب في إذاعة نداء الإسلام، ولكني أستمع إلى أشرطة أناشيد إسلامية وهي لا تحمل موسيقى، وإنما هي عبارة عن أناشيد إسلامية لشباب إسلامي، وأشاهد بعض المناظر الطيبة في أشرطة الفيديو. أرجو أن توجهوني فيما فعلت، وهل أنا على حق أو على خطأ؟ من الأعمال ما هو مباح ومنها ما هو مكروه، ومن الأعمال ما هو واجب، ومن الأعمال ما هو محرم، ومنها ما هو مندوب. فمن أدى الواجبات وبادر إلى المندوبات وترك ما لا يحتاج إليه من المباحات وتجنب المحرمات والمكروهات فقد أحرز نفسه ونجا بها. ومما لا شك فيه أن الغناء والطرب مؤثر على القلب أيما تأثير، وسلف الأمة الذين هم أرق إحساسا وأعمق فكرا وأبعد نظرا وأصدق نظرة في الدين وآثار المعاصي يقولون إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. والإنسان إذا استمع إلى صوت رخيم، استمع الرجل إلى صوت رخيم تظهر فيه مؤثرات الأنوثة، مهما كان حليما سوف يقع في قلبه، وأقول إذا استمع ولم أقل إذا سمع، سوف يقع في قلبه شيء من الأثر والتأثير. والمرأة إذا استمعت إلى صوت رجل تظهر فيه الرجولة ويشف ما وراءه من الميول إلى الجنس الآخر، إذا استمعت ولم أقل إذا سمعت، فإنها تتأثر ويحصل لها شيء من التأثير مما سمعت. والشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وجاءت بأن الوقاية خير من العلاج، وجاءت بدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وجاءت فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لذا فالواجب على المسلم أن يتجنب جميع ما يقربه إلى المعاصي فضلا عن ارتكابها، واستماع الأغاني والتلذذ بسماعها معصية بدون شك. وفسر كثير من العلماء من الصحابة وغيرهم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لأنه الغناء. وما ذكرته السائلة من تركها لتلك الأعمال وإقبالها على قراءة كتاب الله وأحاديث رسوله والمواعظ التي تقال، هذا فضل من الله جل وعلا. نسأله سبحانه أن يجعل فتيات المسلمين ونساءهم على خير ما يرام. وما ذكرته من الاستماع للأشرطة والأناشيد الإسلامية فإن خيرا من هذه استماع آيات القرآن العظيم واستماع أحاديث النبي الكريم وقراءة أحكام العبادات وتكرار ذلك وقراءة ما يؤثر على العقيدة لتجنبه أفضل من أن يستمع الإنسان إلى أناشيد إسلامية يلقيها شباب قد يزل الفهم أو العاطفة فتتلذذ بالصوت لا بالمعاني، ويتلذذ المستمع بالصوت لا بالمعاني، فتنقلب الأمور بعد فترة من الزمن إلى حب للغناء ملبس بلباس التدين، كما يفعله كثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم يتقربون إلى الله بالتمايل والطرب وضرب الدف والرقص، حتى يقول قائلهم قد صرت تمشي على رجل وحق لمن قد صرت مولاه أن يمشي على الرأس، من هذه الترهات الفاسدة يحجل ويزعمون أن النبي حجل وقد كذبوا في ذلك، ومعنى حجل أن يمشي على رجل واحدة، فهذا من الباطل بدون شك. فأنت أيتها السائلة وأنت أيها المستمع وأنت أيتها المستمعة، جميعا علينا أن نكون حريصين على استماع ما ينفعنا في ديننا وما يرفع ثقافتنا وينميها، وأفضل ما ينمي الثقافة ويعلي شأنها التأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي سيرة الرسول وأصحابه وسلف هذه الأمة الصالحين المجاهدين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل أسئلتها السابقة شيخ صالح، ولا أدري كيف احتاجت إلى أن تذهب إلى الخياط، تقول إنني أذهب إلى الخياط، وهو طبعا رجل لأنه لا يوجد في بلدتنا خياطة امرأة، ولكني أثناء ذهابي أكون متسترة والحمد لله، فالعباءة طويلة والغطاء ثقيل، وأتكلم مع الخياط في المديل والمقاس في حدود معقولة دون كثرة كلام، وكذلك الحال بالنسبة لبائع الأقمشة والملابس النسائية، إلا أنني لا أهتم بلبس القفازين، فهل أنا على خطأ في عملي هذا؟ وهل يلزمني تغطية اليدين وهما لا يخرج منهما إلا الكفان؟ لا شك أن المرأة تعلم أن الرجل ينظر إلى ما بدا منها، وأن الكفين من علامات ترف المرأة ونعومتها، فإذا نظر الرجل إلى كفين رخصتين شعر نحوها بشيء من الميول، وهي تشعر من نفسها أنها إذا كانت يدها حسنة رخصة لا يسوءها أن تخرج، فلو كان فيها كية وتلون لسترتها، فينبغي أن تراعي المرأة ذلك. لا حرج لو خرجت يدها للتناول شيء من ذلك بدون قصد، لكن ما الذي يدعو أن تذهب المرأة إلى الخياط؟ أليس عندها ملابس حسنة في التفصيل والخياطة فتبعث بالثوب ليخاط لها على مثاله، وليست لديها أقمشة أو كما يقولون فاتورة فاتورة القطع الكتالوج لترى ما يروقها من القطع فتشتري منها، ولا حرج إذا كانت المرأة لا أحد لها يشتري لها وليس عندها من يقوم بشؤونها أن تذهب إلى السوق لتشتري خشية أن تغبن إذا لم يكن ثمة من يقوم عنها بهذا العمل. ثم إذا ذهبت تكون على قدر كبير من الحشمة وعدم الليونة في الكلام وعدم الدخول فيما لا تحتاج إليه من الكلام، ثم تكون متسترة مظهرة للعفة والنزاهة حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وما أكثر المرضى وما أكثر المريضات. أما الخياط فإني لا أجد عذرا للمرأة أن تذهب إليه، بإمكانها أن تنظر تطلب المديلات وتؤشر على ما تريد، وبإمكانها أن تبعث بثوب من ثيابها مع من ترسله إلى الخياط من عجوز، ولا يصلح إذا أمكن غيرها، إلى الخياط ليخيط لها مثل ذلك الثوب. هذا ما أراه في هذا، وأرى لهذه السائلة ولغيرها أن يخففن عن الذهاب إلى الخياطين. فكثير من النساء تأتي إلى الخياط وتتكي على منصة الخياطة فتدل ثدياها على المنصة، وهو رجل وربما كان أعزب لا أهل له، وعنده من الميول الغريزية للمرأة ما عند المرأة للرجل أو أزيد. ففيما هذا الاستهتار بالمشاعر وبأحكام الشريعة الإسلامية، نسأل الله أن يهدي المسلمين في كل مكان. إن الخياطين أصبحوا بلاء وأي بلاء على كثير من الناس، وربما صار بعضهم شركا يصطاد به، يصطاد أهل الشر صواحب الشر عند الخياطين. فليحذر المسلم، يحذر أولياء المرأة من أب وأخ وزوج وقريب، من أن تكون من له عليها ولاية منطلقة الرجل كثيرة الخطى إلى الأسواق والخياطين، فإن ذلك شر وأي شر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. لا أدري أين الرجال إذا ترك النساء بين المعارض، من معرض إلى معرض، ومن خياط إلى خياط، ومن بنك إلى بنك، وهكذا وهكذا. ما هو دور الرجل في حياة المرأة؟ لماذا كان الرجال قوامين على النساء؟ أليس للقيام بخدمتهن في هذه الأمور وفي صيانتها وفي قضاء جميع حوائجها حتى لا تضطر للوقوف أمام الرجال؟ الرجال غائبون في هذه المسألة، إن كثيرا منهم حاضر في جسمه وبيته ومحل عمله، غائب عن رعاية مصالح امرأته وصيانتها. وإن لم ترتكب الفاحشة فإن خروجها وتبذلها وتسكعها من معرض إلى معرض، من دكان إلى دكان، ومن خياط لآخر، ومن بائع ذهب لآخر، تقيس عند هذا حليا وتخلعه، وربما ساعدها في إدخال الحلي في يدها. فأي أمر أباح له أن يمس يد امرأة أجنبية، أو أي شيء أباح لها أن تمس يدها لغير زوجها، إن ذلك أمر عظيم ومنكر وإذان بشر. فالواجب على أولياء الأمور وعلى رجال الحسبة، إن رجال الحسبة في كثير من الأمكنة غائبون عن مراقبة الناس، فهناك أمكنة في كثير من المدن تحتاج من رجال الحسبة أن يكونوا على قدر كبير من اليقظة والحكمة، ومن الرفق واللطف في التغيير، ومن الانتباه التام وإشعار من ينكر عليهم من رجال ونساء أنهم إنما يفعلون ذلك رحمة بهم وإحسانا إلى المجتمع، ألا يتفشى فيه ما لا يجوز من الأعمال المنافية للأخلاق الإسلامية. وكل إنسان مسؤول، يقول المصطفى كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو صلى الله عليه وسلم وزع المسؤولية ابتداء من الرأس الأعلى في السلطة وانتهاء بالخادم في المنزل، كل واحد مسؤول عن رعيته. والذي سوف يسألنا عن الرعاية من لا تخفى عليه خافية، من يختم على الأفواه، نتكلم الأيدي والأرجل والجلود، وتتحدث بما ارتكب، وتشهد الأرض على من ارتكب شيئا عليها. فليحذر المسلم من التساهل وتضيع الأمانة والتفريط في الرعاية، ولتتق الله النساء، ولتخف من العقوبة، فإن الأم راعية في بيت زوجها، تربي بناتها على الحشمة والأدب. وكثير من النساء وللأسف تدع ابنتها تذهب للشارع تشتري لها حوائجها وهي كاعب ناهد، وربما كانت عروسا قد لبست أحسن ما تجد في من الملابس، توصلها أمها إما عن حسن قصد وإما عن خبث قصد، ترى أنها إذا راحت وهي على هذا القدر من التجمل والجمال تساهل معها البائع وخفض لها في البيع، وكل ذلك من الشر والبلاء المستطير. فيجب على الرجال أن لا يمكنوا نساءهم من الذهاب إلى الأسواق، وأن يشتروا حوائجهن هم، ولا ضرورة لأن تشتري المرأة في كل أسبوع شيئا من السوق، لتشتري في الشهر مرة إذا كانت مضطرة، وإلا في الشهرين، وإلا في الشتاء والصيف. ملابس الصيف تشتريها في فترة مرة، وملابس الشتاء تشتريها في مرة. وإذا كان الرجل لا بصر له وامرأته لا ترضى بأن يتولى هو ذلك، فليذهب معها وليقف وإياها عند صاحب الدكان ويخاطبها، هو يكون ترجمانا لها بينها وبين صاحب الدكان، فإن ذلك هو مقتضى الصيانة، وهو آثار الرعاية، وهو القوام التي يطلب من الرجل أن يكون متصفا بها في بالنسبة للمرأة. هدى الله الجميع لكل خير، وجنبنا أسباب الردى والهلاك، والله أعلم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ندع تلك الرسالة شيخ صالح لنعود إليها إن شاء الله مرة أخرى، وننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم أسفل الباطن، وباعثها أخونا عبد الله سعود المرشد. أخونا يقول: لدينا مؤذن، إذا حان وقت الأذان دخل المسجد وأذن ولم يتوضأ، هل يشترط الوضوء للأذان أو أن المؤذن على طريق صحيح؟ لا تشترط الطهارة للأذان، وإن كان الأفضل أن يؤدي الأذان وهو عبادة على طهارة كسائر العبادات، فإن تعلم العلم يحسن بالإنسان أن يؤديه على طهارة، والأذان يحسن أن يؤدى على طهارة، لكن لو أذن وهو جنب لصح أذانه، فكيف إذا أذن وهو إنما عليه الحدث الأصغر؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل هناك مدة محددة لبقاء الرجل جنبا أو لا؟ لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام مدة يمكثها الجنب ولو لم يغتسل، وإنما سن النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة لرفع الجنابة، وأمر من كان على جنابة في ليله وأراد أن ينام إن لم يغتسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هو الأفضل. وكثير من أهل العلم قال بوجوبه، بوجوب الوضوء للنوم لمن كان جنبا، لكن لو لم يفعل ونام جنبا فأرجو أن لا حرج، وقد خالف السنة، فالأولى بذلك أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن بات بدون وضوء فإن شاء الله لا حرج عليه، والله أعلم.